لأنه ينبغي بهذا المسيح أن نزل في القرآن الكريم فلا تكون لديه ما يقدر إلا إن شاء الله. فإذا إذا أراد يفعل يقول إن شاء الله والله لا أنزلنا ولا إن شاء الله والله لو جاهدنا يزيد الزمان إن شاء الله لا أحتاج أن نقول إن شاء الله لأن يكون النحو الأدنى يحصل له ذلك أن لا يستطيع إن شاء الله. ولو أن المدعي مسلم في المدعي الثالث

كذلك التحذير من الدعاء الباطل يقصص من الدعاء ما ليس له ليتغير قدر هي الله يدعي على الناس السيرات حتى التعرض للنار لوعيد الله للنار ظلما وعدوانا على الناس يدعي عليه الاشياء لا صحه لها يقول ان فعل ذلك كذا لا ان قربت كذا لا استدعمني كذا لا غضبني كذا ويكفي هذا هو من ادعى ما نزل فليس هو مقعده الى النار ويقول يتخذ مقعده الى النار بمعنى انه يستيقظه الى النار بهذا العمل السيء الا ان يعفو الله عنه ويتوب ومن ادعى دعوى ليستخر بها لم يجد الله الا قله ادعى دعوى باطله للاستخار وهو مراعد بالنار ومع ذلك لا تجده الا قله الا فقرا وموعيد شديد في الدعاوى الباطله التي لجت له ويقصد منها ان يستخر بها وهو مراعد بالنار وبانها لا تجد هذه الدعوى الا قله وليس للإنسان منهم عليه ليس له ينجو شيئا لم يكن يعني يقول لله عليها ان يعطي قبل فلان او يصدق البيت فلان ويقول له فلان لكن الله ليس له منهم بما لا يعني مما ينظر سنين منهم يستطيع لله عليه ان يعطي قبل فلان اذا فعلت هذا لله عليه ان يصدق البيت او من ارضي او ما اشبه ذلك اما ينظر اشياء ليس في ملكه هذا له الباطل ليس له له مما لا يملك ليس له يجد في دعوة الله قال عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله بعد ما اسلم قال اننا نذر ما اسلم غيره مثل الحرام قال فمن اوفر هذا يدل على ان الكافر اذا اسلم وعنده نذور شرعيه يوفي بها ان الاسلام لا يخرجه الا خيرا وأسلم على ما أسلم الخير فإذا كان عنده نذور صدقات أو اعتكاف أو حج يوفي ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي في حديث عمر الدلالة على أنه لا ينبغي النذر لأن التخيف للنفس وإلزام منها بشيء ليس بلازم قد ينكر فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا بد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من البخيل فالنذر مستخرج من البخيل الذي لا يريد ذلك النفقة تنذر حتى يجاء الجسر في أخوال النفقة فالرسول نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل يوم يوم ينذر لكن من الرضاعة فلا تنذر الرضاعة لأن الرضاعة يجب الوفاء بها فمن نكر يدعى الله فلن يكرم ومن لم يعص الله فلا يعصي اذا قال الله عليه ان يصدق بكذا او يصوم كذا او يصلي صلاه الضحى او يصلي ركعتين من الليل او ما اشبه ذلك من ذنب الوفاء اختار طاعته لان النذر من طاعه الله سبحانه وتعالى ثم قال ان عليه صبر الخمر أو يكتب هناك بغير حق أو يزني أو ما أشبه ذلك الذنوب ما يجوز لأن الذنوب معصية الله فليس له يعصي الله وعليه في فرصه من الناس وفق الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب النذر وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع مما لي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. أما بعد هذه الأحاديث وتعلق بالنبأ وما يشبه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي شرعا من ذلك قصة أختي عمرة رضي الله عنها أنها نظرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حاجة إلى بعض الجهاد ولا تختمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يغنم بشقائقك شيئا مرها فتمشي وتركب وتتاخر وتختمل وتصوم ثلاثة أيام. هذا يدل على أن الواجب على من نذر معصية أن ماذا يغنم وأن يدع المعصية وأن يفتك في نفسه اليمين فإن نجعها ثمار معصية ولهذا أمرها أن تختمل كذلك أن تمشي بها مشقة ومشقة الطريق بعيد ما بين المدينة ومكة للمرأة فقال أن تمشي وتركها فعليها خطرة اليمين عن هذا النذر المغالي في الشرع فإن ربوط الطريق أفضل من المشي ولديه المشقة العظيمة إنها بمشي من المشقة. والنبي حتى راكبا عليه الصلاه والسلام ولعله لا يستطيع الاطعام والكسوه فلهذا قال تصوم ثلاثه ايام لان من نذر نذرا بدون كفاره كصائم اليمين تبدا اولا باطعام عشره مسائل وكسوتهن وعشره فقط عجيب صام ثلاثه ايام لان كانت عاجزه ولهذا امرها ان تصوم. كذلك أن يسأل الثوبات في هذه الأمة نذرا نذر عباد من الطاعة فتوفي قبل أن تقضي نذرها أمره أن يقضي عنها إذا نذرت نذر الإنسان شيئا من طاعة الله ثم مات ثم عاد نذر أن يحج له من لم يحج حج عنه نذر أن يعتمد أن يحج حج عنه ولم يعتمد حج يعتبر عنه نذر أن يصدق بكذلك ثم توفي قبل أن يمسه فجاء من تلفزيون وان كان صوما صام عنه بعض الاولياء كما قال صلى الله عليه وسلم صام عنه وجبه وان كان مالا اولد من تركه وان كان حجا سوده من يحج عنه وحجه حديث ذلك حديث كان مالك الأنصار رضي الله عنه كان تأخر أحمد والتبوك مع شخصين آخرين فأمر النبي بأجرهم وخذوا 50 ليلة لأنهم تأخروا عنه وغزوا بهم دون عذر شرعي فغزوا بهم ثم تاب الله عليهم تابوا فأنزل فيهم قوله تعالى وعلى خلافه من كلكم فإن ذقت لي أرض ورحمة وذقت لي رسلي ولم يؤن لا من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليه نسيه إن الله هو التواب الرحيم. فقال الشاب عند ذلك إني من دولتي أن أنخلع من مالي صدقة من الله وإلى رسولي. فقال له الرسول أمسك عليك بعض مالك وخلوك. هذا فيه من الإسلام خير له ان لا يصدق بكل ماله ويبقي له بعض الشيء حتى يستعين بذلك في حاجاته حاجات أهل البيت. هذا ليس بنظم، إنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنما الإسلام من دولتي أن أنخلع عن المال صدقه. فقال له أمسك عليك بعض مالك ويقول له وفي حجها بلباب قال أمسك الثلث. هذا يدل على أن الإنسان يسرع على أهل ماله يصدق جميع ماله حتى يبقى فقيرا ويمسك بعض ماله. قال جماعة من العلم إلا أن يكون له سبب يستغني به التجارة والصناعة يقوم بحاله فلا يصل صدقه في المال كما قال الصديق رضي الله عنه وإن أبوه الصديق رضي الله عنه أنفق جميع ماله في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى الله عليه بذلك وأثنى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وكان يتجه وقسط يستغنيه فإذا كان الإنسان عنده مال وعنده جسم تجارة أو صناعة للجارة أو حجاجة أو شيء ذلك مما يجر عليه ما يقوم بهذا وأراد أن ينفق المال الموجود ويكتفي بكسب اليوم والسعيد في سبيل الله فلا باس بها في سبيل الله كما قال الصديق رضي الله عنه. اما اذا كمل السنه من المشروع ان يكتب لهما بعينها على نفقات الاهل امسك عليك بعض ذلك واحد واحد واذا امسك الثلث الثلث به كان هذه الاولاد عبد الوالد والباقي تصدقوا اذا كان لم يكن اللهم صل على محمد الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عقبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج اليهم فقال: الا انما انا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. أما بعد، هذه الحديث تتعلق بالقضاء، والقضاء هو فصل الخصومات. الله وصف الخيرات من الناس ترة بفضل الشرع وترة بالإصلاح عند اشتباه الوجود، وهو أمر عظيم وفيه أجر عظيم لمن أخلص النية وبذل الوسع والجهد، وفيه خطر عظيم على من تساهل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: الله ثلاث وراث ثلاث من ثلاث أقسام، اثنان في النار وواحد في الجنة. أما اثنان في النار فرجل قضى الناس على جهله، يعني على ملك، ورجل قضى الناس على جور قضى الحكم على حجاب، هذا به النار معروف. أما به الجنة هو الذي عرف الحق وقضاه، عرف الحق وقضاه من الناس، هذا فرج الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رد، ولو خلق من عمل عمل ليس عليه أمر رد هو مردود، يدخل في هذا الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله هو مردود، لأن ليس على أمر الرسول وليس على شرعه، واللي يحكم بين الناس بحكم جائر يخالف الشرع أو بالقوانين الوضعية حكمه باطلة مردودة، عليه ان يحكم بشرع الله وان يتحرى الحق وان يعمل بما يوجبه الشرع بغضب بين الناس. وفي حديث عائشه في قصتهن بنت عثمان وربيعه زوجه ابي سفيان، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستشير في امرها مع زوجها، قالت: ان ابا سفيان رجل سحيح البخيل لا يطيل ما يكفيني ويكفي بنين من النفقه، فهل علي من جناح ان اخذت من ماله ما يكفيني ويكفي بنيا؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من مال المعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا احتج به بعض اهل العلم على الحكم على الغايه، ان لا باس يحكم على الغايه اذا توفرت الادله الشرعيه ولم يتيسر حضوره محكم عليه، وما على دعوى اذا كان له حجه وجائز يقدم حجته. والصواب ان اهل الحديث ليس في القضاء انما هو في الفتوى، الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من باب القضاء، بل هذا ردها الى ما تعلم وخذ من ماله المعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، الفتوى ان منك متصادقه تفعل. دل ذلك على المرأة إذا كان زوجها لا يعطيها كفايتها فإن له من مال المعروف ولو لم يعلم ما يكفيها ويكفي أولادها ومن تحت يدها من دون إسراف ولا تبذير، فتحرى الحق وتجتهد في أن تكون النفقة مقتصدة ليس فيها إسراف. من يقضى الغائب فله شروط، من دعي الغائب لا بد من احضار ليسمع كلامه، ان لم يتيسر له من وكيل، ان لم يتيسر لا هو ولا وكيله، حكم على الغائب بالبينه وهو على دعواه بالعرض. والحديث ذلك من سلمة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصوم عند الباب، جلبة من أصوات خصوم عند الباب، خرج إليهم وقال: إنما أنا بشر وإنما أخدع لهما أسمع، ولعل بعضهم يكون ألحن حجة من بعض، من ظلت له بحق يقين فإنما يقطع من النار بدأ من هذا وإلى آخر. والمعنى أن الحاكم لا يحل الحرام، القاضي ما يحل الحرام، إذا كذب المدعي وأتى بشهود زور أو حلف على باطل فهو القاضي لا يحل له الحرام، بل هو قطعة من النار يحملها، القاضي ليس له مثل الله يحكم بما ظهر. فإذا قال زيد أقرضت فلان 100 ريال وقال المدعى عليه: ما أقرضني، ما عندي الاسم وحلف ولك ما عنده بينة، هذه قطعة من أن يحملها الحالف، لأن حلف هو كاذب إنما افترض وهو مقترض آخر ما نام أخيه بغير حق. أو المدعى ادعى 100 ريال أو 1000 ريال وأقام بينة كاذبة وزور وظنه مقاضي أو دون ذكر عنده وثبت عنده بعد ذلك وهو الظاهر وحكم بقوله من هذا القرض هذا الذي يحصل له. الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال كتب أبي وكتبت له من ابنه عبيد الله أبي بكرة وهو قادم وكتبت له إلى ابنه عبيد الله ابن أبي بكر وهو قاضٍ بسهستان لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ففي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكيا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم اما بعد هذه الاحاديث الدلاله كلها تتعلق بالقضاء الحديث الاول للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضين حكم بين اثنين وربان وهذا يفيد التحريف لان الاصل في النهي هو التحريف فلا يجب للقاضي في حال غضبه أن يقضي بين الخصوم لأنه في هذه الحال عنده من تشويش العقل والفكر ما يمنعه من استيفاء الحكم النظر في أدلة وتمييز الحق من الباطل يسأل ما فيه من هذا الغضب فهو هذا الغضب الشديد الذي يمنعه من التفكير والنظر أما الغضب الخفيف العادي فلا يرى مقصود الغضب الذي يسمى غضبا شديد الغضب الذي يمنعه من استيفاء الحق والنظر في الادله واعطاء المامون ما يقتضيه كنايه ونظر وتفكير فلك اهل العلم انه يلحق بذلك كل ما يمنع القاضي من استيفاء الحق مرض يؤلمه او يعافي الغلب عليه أو غم أو ملل أو غير ذلك من الأمور التي تزعجه ولا تمكنه من الاستيفاء للأدلة والنظر في دعوى الخصمين فإنه يؤدي ذلك إلى وقت آخر حتى يكون قلبه حاضرا وفكره حاضرا وليس هناك شواغل تمنعه من استيفاء النظر الذي حق الجميع وهذا من باب الحيطة للقضاء بالحق البعد عن اسباب الغلط والخطا وحفظني حديث بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا انبئكم باكبر الكبائر كررها ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقول الوالدين وكان متكئا مجالس فقال الا ولقوا الزور الا وشهد الكلمه الاخيره المتعلقه بباب الغلط شهد الزور اما الاشراك بالله وعقول الوالدين فهذا أمر عام يجب على كل إنسان يحذر الشرك ويحذر العقوق وليس له تعلق بالقضاء بل هذا عام لجميع الناس عليهم أن يحذروا ما حرم الله من الشرك بجميع أنواعه صغيره وكبيره وهكذا العقوق من أكبر الكبائر من أعظم المعاصي يجب الحذر منه وهذا الكبيرة التاسعة الزور من أكبر الكبائر لما فيها من الرعاة في الحق وهم العباد ولهذا صار من أكبر الكبائر لأنها تسرق بها الدماء تنتهك بها الحقوق تؤذن بها العباد فلهذا صار من أكبر الكبائر. ثم واجب الحذر من غاية الحذر، وهذا يشغل الناس ما يعلم. قوله ما زال يكررها من شهة الزور ليعظم خطرها ويعظم ما تعلم بها من الفساد، كررها في حد يحذرها الناس حتى قلنا ليس له زكاة، حتى قلنا إشفاقا عليه ويبقان عليه ليس له زكاة لئلا يتكذب لئلا يشق على نفسه عليه الصلاة والسلام. لكنه كرر بولاء النصح والتحديد عليه الصلاة والسلام، زاد على الكلام عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لو اعطى الناس دعواهم لاتبع الناس دماء رجال واموالهم، ولكن يمين عنه دعا عليه. هذا حديث اصح الاحاديث في بيان ان الناس لو اعطوا دعواهم ولو كانوا من اصدق الناس ولو كانوا من الصحابه ولو كانوا من دعواهم، هذا الامر مبين. فلما ادعى الزبير بن عوام على بعض الناس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: شاهد ذلك او يمين أبي رسول الله يحب العباد أليس لك إلا ذلك. من ادعى شيئا فعليه بينة، لا يجوز أن يطلع من البيعة وغيره، فبينها المبتدئ ولم يؤمن ولا شك. فإذا ادعى أرضا أو بيتا أو جملا أو غير ذلك يقول المنظومة أو العقارية لا يقبل ولا يجاب الا بيمين، فاذا نحبها فله اليمين على خصم، وعلى خصم ان يتقي الله وان يحذر شرف اليمين، فاذا حلف بلغ ومتى وجد المبنى البينه تجيب اليمين تقام. وصح رسول الله عليه الصلاه والسلام كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها ماله في مثل بغير حق نقل الله عليه الرحمن يطلق وفيها كارم نقل الله عليه الرحمن. هل يعلم ماله عند مسلم؟ يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حقا منه اليمين فلا يوجب الله له النار حرام عليه. وإن كان شيئا يا رسول الله قال: وإن كان قضيب من العرب وواجب الحق من الدماء الفارغة التي يقتطع بها الحق ظلم المهمة، وأن صاحبها معرض لغضب الله وليتم لله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفدنا أرنبا بمر الظهران فسأل القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبله. فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبله. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أبي بكر لا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا قاتلنا. وفي رواية ونحن في المدينة. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أما بعد هذا كتاب الأطعمة والأطعمة هي ما يؤكل ويشرب يقال طعام إنه أطعمة ويقال المأكول المشروب وقد جاءت الأدلة الشرعية من الآيات الكريمات على حال الصحيحات عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما يحل وما يحرم. الله أحل بكتابه لعباده بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والصيد. وجاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أشياء كبيرة أحلها الله لعباده وحرم أشياء بينها سبحانه لعباده وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى حرمت على حمايه المسلم ولم يكن به الآية. وجاءت أمور مشتبهة يجب على المؤمن يثبت فيها حتى يعرف حكم الله فيها ولا يعجب حتى يعرف الحكم. ولهذا باب حديث النعمان بن بشير من سائر الأنصار رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أذني إني سمعت أذني لتأكيد السماع يقول إن الحلال بين وحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس من اتقى الشبهات استرى لدين معه ومن وقع الشبهات وقع الحرام كالراعي يرى حواليها يشبه ان يقع فيه. الا وان لكل ملك سنة الا وان سنة الله محاجبه الا وان لجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فلا الجسد كله الا وهي القلب. هذا الحديث العظيم دل على فوائده ومتفق على صحته عند البخاري ومسلم رحمه الله عليهم ومن اصول الدين. قال بعض اهل العلم عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام غير البلية اتقي الشبهات واذهب الى ما ليس لديك وما يمنونيها واتقي الشبهات يريد هذا الحد في الله الحلال بين الحرام بين قلب بين الله ورسول الحلال والحرام فالحلال مثل ما تقدم الزوج والبقر والغنم والحبوب والحنطه والشعير والغرب والذره والفواكه من التمر والعنب غيرها من الفواكه حلال بين والحرام بين مثل الميته مثل الزيت والسباع واشباع ذات ما حرم الله وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس يعني يعلم الرسم في العلم تشتبه على بعض الناس. فالمشروع المؤمن عند اشتباهها الا يعجل وان يتقيها مراة للدين ومراة للعرض حتى يسال عنها او يعرف الله بها من اجله ثم وقع في الشبهات في المساهل وقعت الشبهات وقع العرض من تساهل بالشبهات فلا يبالي كره ذلك المقام كالراعي يرى حول الحمى كفوا ان يقع عليه كفوا الراعي يرعى نبيله او غنمه او بقره عند الزروع عند حمى الناس عند زروعهم يوشك ان يقع عليه يعني يكره ان يقع عليه لان قليل اذا بخل او نام وتعاتى غنمه او يبذل في حمى الناس لانه قليل لكن اذا كان بعيدا عن حماه فالغالب تسبب وزروع الناس لا شك كالغفل او نام وبعيد يمكن ان ينتبه قبل ان تصل لا شك الى حمى الناس وبين صلى الله عليه وسلم ان الملوك يغضبون اذا اكرهوا الحاج اذا اكرهوا الحمام انا وان يكون لديه هنا الملوك يحمون اراضي الابل والخيل ولذلك لمصالح المسلمين يغضبون اذا اكرهت تعدي عليها قال لا وإن إلى الله محارب ثم الله سبحانه وملك الملوك كما محارب التي حرم على عباده الغالب حذر منها وعدم انتهاكها كما أن الملوك ملوك الدنيا يغضبون إلى فكرة أهميتهم الله ملك الملوك رب الجميع يغضب من طريق حماه إذا أعد الناس على محارب وذكر معاصيه رحم الله ومحارب التي حرم على عباده الزنا السرقة العقول ذات الرحم الربا ذات الزور وجد غير الحق الى غير هذا ما حرمه الله ولازم الحذر من ذلك وعدم انتهاكه ثم بين حاله القلب وان مدار الصلاه هو فساد على القلب وان هذه المضغه متى صلحت صلح الانسان ومتى فسدت فسد الانسان وهي قلبه متى صلح القلب وكان معمورا بحجه الله واخلاصه وتعظيمه ومحبته صلحت أعمال الجسد واستقام الجسد ومتى خبث القلب امتلأ بالشكوك والأوهام أو بالنفاق والشرك فسد الجسد لأسباب والمعنى أنه يجب على المؤمن أن يعتني بقلبه ويحرص على سلامة قلبه ويتصرف بها التوفيق والهداية وصلاح قلبه وأن يعوضه الله بالمحبة وخشية لله وتعظيمه وإخلاصه حتى لا يخشى حين نمس فيه الدلالة على حين الأغنى وأن أنفل الأرض ما فيه اللهم عز وجل وسلم فسبق إليها أنس وأخذها وصادها وجمع على أبي طلحة فذبحها أبو طلحة وعدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها بعضها فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم دل على حين الأغنى الأغنى من الصيد الحلال وأخذ الربا سمى الجبال هكذا الرياح سماع الوحش هكذا روح العود كلها صيد هكذا الطيور معروفه كالحضاره والدجاج الحمام وسائر وعاد طيور معروفه الحلال الغبي والصور شو اشبه ما احد الله اما ذات المخالب هي محرمات كالثقور والحداء واشباب لا تجوز وكل اجراءات المخالف المسلمين هكذا كل بلاد من السباع كالاسد والنمل والذئب كلها حرام هكذا ما ياكل الهيئه من تبرك الصديق رضي الله تعالى عنهما تقول ان الله عنه انه نحر على ظلم النبي صلى الله عليه وسلم فرس فعسلوا وخلوه في المدينه. هذا يقول ان الحيوة خير مباح لا باس بذبحها اصلها الا اذا دعت الحاجه اليها في الجهاد لا تذبح اذا دعت الحاجه اليها في الجهاد والا في حاجه تذبح وتذبح بخلاف الحمر والدغال فلا فهي حرام الدغال والحمر هنيه معروفه اما تذبح ثم محرمه اما الخير فلا يشبعه واصبح صوره في الخير ونهى عن الحمر والدغال رفع الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن عبد الله بن أبي يوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة الليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلب بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ادفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوز، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقلت: تأكله هو ضبنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل، فقلت: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه وعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. صلى الله عليه وسلم. قال عليه وقال وسلم: اما بعد، هذه الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على حل حمر الخيل وانها حلال، وعلى حل حمر الوحش وهي التي تسمى غيره هي صيد لها خلقه خاصه ومنقشه بيدها ليس من جنس الحمر الاهليه، فهذه حلال كالوعل والضباع والارنب واشبه ذلك. ولهذا رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل وحمر الوحش التي هي غيره، ونهاهم عن حمر الاهليه. ولما اشتدت النزوه في الخيبر ذبحوها وطرحوها امرهم بإكثار الحدود وان لا يكون من اهلها شيئا. دل ذلك على تحريم الحمر الاهليه، هو يعتبر موجودا الان الحرمه لا يجوز اكلها. اما الخيل وحمر الوحش والربا والارنب والوعي هذه حلال، وهكذا الضب اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحرام، ووكل على ما يكفي عليه الصلاه والسلام. ساله خالد الحرام فقال: لا، ولكنه لم يكن بامر قومي لا ادري بها، كان لا يشتهي ولا ياكله، ولكنه اباحه للامه وهو حلال والروح معروف. هذا في البيان حل الخيل وحمر الوحش والضباع التي هي الروح المعروف، كما يحل الارنب والدجاج والحمام واشباه من الامور المعروف، وكما حل الله بين الانعام من الابل والبقر والغنم، كل هذا بفضل الله واحسانه خضر كل بلا من السباع كالأسد من نبل الحضارة والسيف والكلب والسنور والثعلب كل خضر كلها من ذوات النار فكان ذوات المخالب من الطير المخضرة والصقور والحداء والداد والعقاب كل ما ذكروه معظم لها من ذوات المخالب كما أن ذوات النار من السباع محضرة كالأسد من نبل والسيف والكلب والفهد السنور والثعلب كل هذه السباع في حكم السباع محرم وفق الله الذي وصلى وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد وعن زهدم بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيمنا أحمر شبيه بالمواني فقال له هلم فتلكى فقال له هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها تدل على حل الجراد وحل لحم الدجاج لقد يروى يقول عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد دل على حل الجراد وانه لا باس به الجراد بانواع طيب حيا وميتا حتى ميته حلال الجراد حيا وميتا حلال إذا حديث عمر وحلنا بيت الغرب ودمان قام بالكتاب مسكوت والجراد فالجراد كالسمع حي وميت من طبخ جاز ومن شوي جاز فلو وجد ميتا حل أكله يطبخ ويؤكل فإن وجد حيا من طبخ أو شوي كان جاز جاز فميته حلال كحيه كالسمع حيه حلال وميته حلال والدجاج ذكر ابو موسى انه راى انه ياكله دل على حل الدجاج غير طيب كالحمام ونحو من طيور طيبه فهو حلال طيب ومن ذلك أنواع الطيور التي ليس لها مكلف وليست مما يأكل الخبائث كالعصافير والقمري وسائر أنواع الطيور الطيبة التي ليست من ذوات المخالب وليست من أكلة الجيع كالرحم والغراب وعيون الغراب والرحم طيور خبيثة تأكل الجيع ولهذا حرمت بحبها النسر كذلك لأنها خبيثة بخلاف الحمام والرمي والصعر والعصافير والدجاج أن كلها الخضار كلها طيور طيبة الحديث الثالث الدلالة على أن الآداب بعد الطعام أن يغسل يده حتى يلعقها أو يلعقها غيرها كذلك لا يمسح من الميت حتى يلعقها هكذا السنه يلعقها اول ثم يغسلها ان شاء ويمسحها من الميت ولا يغسلها الطعام بها ولا يمسحها الطعام بها اذا قال ولهذا يقول فاذا اكلها الطعام فما يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها ومن يشاء يبقى بقية، أما إذا كان صار ما له بقية في الخبز فيبقى بقية هذا يغسلها ويمسحها لا شيء.